والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مما ذكرناه في مناقشتنا لكلام المحقق النائيني رحمه الله الذي قاس القضايا الشرعية المجهولة بالقضايا التكوينية وافترض لها مرحلتين، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، من خلال مناقشتنا لكلامه رحمه الله اتضح الجواب على إشكال المحقق الخراساني رحمه الله أيضا في الواجب المشروط. المحقق الخراساني يقول إن الواجب المشروط يستلزم أمرا محالا، وهذا الأمر المحال عبارة عن التفكيك بين الاعتبار والمعتبر. كيف؟ وذلك لأنه في الواجب المشروط يفترض أن الاعتبار قد حصل من قبل المولى. اعتبار وجوب الحج على المستطيع هذا أمر حصل من قبل المولى قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الاستطاعة. فالاعتبار حاصل قبل تحقق الشرط خارجا، لكن المعتبر وهو الوجوب هذا لم يحصل إلا بعد تحقق الشرط. الوجوب، وجوب الحج، هذا لا يحصل، السلام عليكم ورحمة الله، إلا بعد تحقق الشرط يعني الاستطاعة. فالاعتبار حصل قبل تحقق الاستطاعة، لكن المعتبر وهو الوجوب حصل بعد تحقق الاستطاعة. إذن انفك الاعتبار عن المعتبر. ومن الواضح أن التفكيك بين الاعتبار والمعتبر هذا مستحيل. الاعتبار والمعتبر لا يعقل التفكيك بينهما. هذا إشكال المحقق الخراساني حول الواجب المشروط. هذا الإشكال اتضح الجواب عليه من جوابنا على كلام المحقق النائيني، حيث عرفنا أنه أبدا لا يوجد في الواجب المشروط لا يوجد أي تفكيك بين الاعتبار والمعتبر، لأننا قلنا أن الاعتبار والمعتبر بالذات يتحققان معا في أفق نفس المعتبر، في أفق نفس صاحب الاعتبار، في عالم الاعتبار، في أفق الاعتبار يحصل الاعتبار والمعتبر بالذات معا، لا تفكيك بينهما، لا تفكيك بين الاعتبار والمعتبر بالذات، كما لا تفكيك بين الحب والمحبوب بالذات، بين العلم والمعلوم بالذات، ماكو تفكيك، كلاهما ثابتان في أفق النفس. فكيف نقول أن الواجب المشروط يستلزم التفكيك بين الاعتبار والمعتبر؟ الاعتبار عين المعتبر، المعتبر بالذات طبعا، مو المعتبر بالعرض، الاعتبار عين المعتبر، الجعل عين المجعول بالذات، كما أن الوجود عين الإيجاد، كما أن الوجود عين الإيجاد، المعتبر هم عين الاعتبار، المجعول عين الجعل. لا تفكيك بينهما، لأن الجعل والاعتبار كما قلنا من الصفات النفسانية ذات الإضافة، ليس مثل مثلا الجبن الشجاعة، هذه صفات نفسانية لا ليست ذات الإضافة، يعني ليس لها طرف تضاف إليه، ما فيها مضاف إليه. شجاعة، شجاعة كذا ما له معنى، لكن الحب له مضاف إليه، حب ماذا؟ بغض ماذا؟ العلم بماذا؟ القدرة على ماذا؟ القدرة لها طرف مضاف إليه، العلم له طرف مضاف إليه، صفة ذات إضافة إلى شيء آخر، وهذه الصفة والإضافة والمضاف إليه كلها ثابتة معا في أفق نفس الـ الـ الـ الـ في أفق النفس كلها ثابتة معا، لا تفكيك بينها، كلها ثابتة في أفق النفس. فالاعتبار والمعتبر، الاعتبار والجعل، هذه مثل العلم مثل الحب من الصفات النفسانية ذات الإضافة، والإضافة داخلة في حق ذاتها، الإضافة داخلة في حق ذات هذه الصفة. فالإضافة نسبة متقومة بطرفين، لا بد من أن تكون هذه الإضافة ثابتة مع طرفها، يعني مع المضاف إليه، لأن الإضافة نسبة، النسبة لها طرفان مو طرف واحد. إذا كان الحب مثلا صفة ذات إضافة، إذن الحب صفة لها إضافة إلى شيء آخر، لأنه إضافة نسبة بين الحب وبين شيء آخر، فذاك الشيء الآخر أيضا يجب أن يكون ثابتا حتى يتحقق الحب. من دون طرف مضاف إليه لا يمكن، لا يعقل، لا يعقل الحب. حب من دون محبوب ماكو، قدرة من دون مقدور عليه ماكو، علم من دون معلوم لا يمكن، اعتبار من دون معتبر هم ما ممكن، لا يتحقق. فقول المحقق الخراساني أنه في الواجب المشروط الاعتبار حصل لكن المعتبر بعدين يحصل، هذا كلام غير صحيح. الاعتبار من دون المعتبر ما يمكن أن يحصل، إذا كان المعتبر بالذات كما هو، يعني المعتبر هو المعتبر بالذات، وإلا بالعرض لكن مو معتبر كما قلنا بالأمس. المجعول هو المجعول بالذات، المجعول الحقيقي هو المجعول بالذات، وهذا المجعول بالذات ما يمكن أن ينفك عن الجعل، تفكيك بينهما غير ممكن أبدا. إذن فالجعل في أفقه، في أفق الجعل وهو أفق النفس، الجعل في أفقه متقوم بماذا؟ متقوم بطرف مضاف إليه، يعني متقوم بالمجعول. كما لا يمكن حب بدون محبوب، لا يمكن جعل بدون مجعول، لا يمكن اعتبار من دون معتبر. خب، إذا كان هكذا إذن فالمجعول الحقيقي موجود بنفس وجود الجعل، موجود في عالم نفس الجاعل، وليس للمجعول والمعتبر وجود حقيقي خارج أفق الجعل وخارج أفق الاعتبار. فلا تفكيك بين الاعتبار والمعتبر في الواجب المشروط. هذا بالنسبة إلى إشكال المحقق الخراساني، وسنتعرض إن شاء الله أيضا لهذا الإشكال مع الجواب عليه في نهاية البحث في المقام الثاني الآتي إن شاء الله. على كل حال، هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو البحث بلحاظ عالم الثبوت. نحن قلنا في البداية، في أول بحث الواجب المشروط، قلنا إن البحث عن إمكان الواجب المشروط أو الوجوب المشروط يقع في مقامين. المقام الأول بلحاظ عالم الثبوت، يعني نتتبع الوجوب بما هو أمر واقعي يثبت في نفس المولى قبل أن يبرزه المولى في عالم الإثبات بالخطاب بالدليل بالآية أو بالعبادة. قبل الوجوب بما هو أمر واقعي موجود في نفس المولى نتتبعه من هناك، نشوف هل يمكن أن يكون مشروطا بشرط أو لا. خب تتبعنا الوجوب في عالم الملاك، رأينا أنه ممكن أن يكون الملاك مشروطا، ماكو استحالة في أن يكون الملاك مشروطا بشرط. تتبعناه في عالم الإرادة بعد الملاك، عالم الحب الإرادة، أيضا رأينا أنه لا محذور في أن تكون الإرادة مشروطة كما شرحنا مفصلا. وتتبعناه أيضا في عالم الجعل، إذا قلنا بوجود مرحلة اسمها مرحلة الجعل في عالم الثبوت. في كل هذه المراحل الثلاث تتبعنا الوجوب في هذه العوالم والمراحل الثلاث وسلام عليكم. ورأينا أنه لا محذور عقلية في أن يكون الوجوب بكل مراحله الثبوتية مشروطا بشرط، ماكو محذور. الآن ننتقل إلى المقام الثاني، وهو البحث عن إمكان الواجب المشروط وعدم إمكانه لا بلحاظ عالم الثبوت. افرضوا فرغنا عن الإمكان بلحاظ عالم الثبوت، لكن بلحاظ عالم الإثبات كيف؟ بلحاظ عالم يعني عالم إبراز هذا الوجوب المشروط المولى بعد أن مثلا يطوي مراحل الثبوت، مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة ومرحلة الجعل. الآن يريد أن يبرز الوجوب المشروط، وجوب الحاج اللي هو مشروط بالاستطاعة مثلا، أو وجوب الصلاة صلاة الظهر اللي هو مشروط بالزوال مثلا، أو أي وجوب مشروط بشرط. عندما يريد أن يبرزه ينشئه إنشاء، كيف يمكن أن ينشئه؟ كيف ينشئ هذا الوجوب المشروط؟ هناك إشكال يتوجه إلى إبراز هذا الوجوب المشروط. يقال أنه لا يمكن إبراز هذا الوجوب المشروط، يعني لا يمكن أن يكون الشرط والقيد راجعا إلى الوجوب في مرحلة الإثبات وعالم الدلالة. يعني لا يمكن عقلا لا يمكن أن يدل الكلام على أن الوجوب مشروط بشرط. الواجب يصير، الكلام يدل على أن الواجب مشروط بشرط، هذا ممكن. أما أن الكلام يدل على أن الوجوب مشروط، عقلا ما ممكن. إذن لا يمكن إبراز الوجوب وإنشاء الوجوب المشروط، ما يمكن. خب الإشكال ما هو؟ الإشكال الذي على ضوئه وعلى أساسه يقال بأنه لا يمكن إبراز وإنشاء الوجوب المشروط، هذا الإشكال طبعا يختص بما إذا كان الوجوب يراد إبرازه من خلال هيئة هيئة افعل. مثل صلي، اذا اريد ابراز وجوب الصلاة المشروط بالزوال اريد ابرازه من خلال صلي، يقول صلي ان زالت الشمس. الاشكال مختص بمثل هذا الفرض، لا ما اذا اريد ابراز الوجوب بصيغة اخرى بكلام اخر، مثلا من قبل ان يقول الصلاة واجبة ذاته ما بيشكال. صلي ان زالت الشمس، هنا جعل زوال الشمس شرطا لوجوب الصلاة، هذا يبتلي بمحذور في مثل صلي. لماذا؟ لأن مفاد صلي هيئة صلي، هيئة صلي تدل على الوجوب، موشي صيغة افعال، هيئة افعال مدلولها عبارة عن الوجوب، فالوجوب نستفيده من هيئة صلي لا من مادة صلي. مادة صلي الصلاة، الصلاة ما تدل على الوجوب، الصلاة تدل على الواجب، نفس الواجب نفس الفعل الواجب، أما الوجوب نستفيده من هيئة صلي. خب هيئة صلي هيئة، والهيئات كالحروف معانيها نسب، معنى في ما هو نسبة، نسبة الظرفية، معنى من نسبة الظرفية، معنى إلى نسبة، عفوا معنى من نسبة الابتداء، معنى إلى نسبة، نسبة الحروف معانيها نسب، الهيئات أيضا معانيها نسب كما تقدم في بحث معاني الحروف والهيئات قبل سنين، بحثنا مفصلا بعض المعنى الحرفي ومعاني الهيئات. كل هيئة تدل على معنى حرفي، تدل على نسبة. خب إذا هيئة صلي هم تدل على نسبة، نسبة وجوبية أو نسبة طلبية، أو قولوا نسبة إرسالية، نسبة بعثية. بعثية مو يعني بعثية بالعراق، بعثية بعثية حقيقية، ذولاك بعثية مزورين. بعثي هنا الإشكال يكمن في هذا، في أن صيغة الأمر يعني هيئة إفعال تدل على معنى حرفي، تدل على مفهوم نسبي كما تقرر في بحث معاني الحروف والهيئات، حيث قلنا أن الهيئات ملحقة بالحروف، معانيها كمعاني الحروف عبارة عن النسب، كما أن معاني الحروف عبارة عن النسب كذلك معاني الهيئات عبارة عن النسب. وعليه فمعنى صيغة أو هيئة الأمر عبارة عن النسبة، نسبة طلبية، نسبة إرسالية، نسبة متقومة بطرفين، أحد الطرفين الفعل المرسل إليه، والطرف الآخر المخاطب المرسل، نسبة بين المرسل والمرسل إليه، هذه النسبة هي التي تدل عليها هيئة إفعال. صلي هيئة صلي تدل على نسبة موجودة بين الصلاة وبين المخاطب المكلف، نسبة موجودة بين الصلاة وبين المكلف المخاطب. خب إذا كانت هذه النسبة هي عبارة عن معنى هيئة صلي، إذن هذه النسبة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، جزئي خاص، المعنى الحرفي ليس كليا، المعنى الحرفي جزئي خاص كما تقدم في بحث معاني الحروف، لأن الحروف كما قرأتم في السطوح وذكرنا أيضا في بحث المعنى الحرفي، الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع لها الخاص، وضعها عام لكن الموضوع له خاص، يعني المعنى الذي وضع له لفظ في، مثلا المعنى الذي وضع له لفظ في هذا خاص مو عام مو كلي، هذا معنى الوضع عام والموضع. يعني الواضع عندما أراد أن يضع لفظ في تصور معنى عاما وهو الظرفية، ظرفية بالمعنى العام تصور، لكن حينما أراد أن يضع لفظة في لم يضع لفظة في لهذا المعنى العام الذي تصوره، وإلا كان يصير الوضع عام والموضوع لهم عام، كما في أسماء الأجناس، في أسماء الأجناس الوضع عام والموضوع لهم عام، يعني مثلا كلمة رجل، كلمة شجر، كلمة ماء، كلمة فرش، كلمة سماء، كلمة أرض، أسماء الأجناس الواضع يتصور معنى عاما، معنى الإنسان معنى العام، ثم يضع لفظ الإنسان لنفسه ذاك المعنى العام الذي تصوره، هذا هو المقصود بالوضع العام والموضوع له العام. ففي أسماء الأجناس الوضع عام والموضوع له أيضا عام، أما في الحروف الوضع عام، يعني عندما أراد أن يضع قبل أن يضع تصور معنى عاما معنى الظرفية، لكن حينما وضع لفظتي وضع لفظتي لماذا؟ لهذا المعنى العام، لفظتي معناها الظرفية، هذا المعنى العام، الظرفية معنى اسمي، مفهوم اسمي الظرفية، اسم في ليس معناها الظرفية، في ليس معناها كلمة في وكلمة الظرفية ليستا مترادفتين، ولذا لا يصح استعمال أحدهما في مكان الآخر، بدلا عن أن تقول زيد في الدار تقول زيد الظرفية الدار، حشي خلط السي. لا يمكن استعمال الظرفية مكان في، وبالعكس لا يمكن استعمال في مكان الظرفية. إذا تريد أن تفهم معنى الظرفية تقول الظرفية مثلا مليئة، الظرفية مليئة، ظرفية مثلا الدار مليئة، الظرفية مليئة، بدال كلمة الظرفية تضع كلمة في مليئة، هذا كلام لا معنى له. استعمال إحدى الكلمتين مكان الأخرى غير صحيح، وهذا معناه أن الكلمتين ليستا مترادفتين. إذن فمعنى في شيء ومعنى الظرفية شيء آخر، الموضوع له في الظرفية شيء والموضوع له في كلمة في شيء آخر، رغم أن الواضع حينما أراد أن يضع تصور هذا المعنى العام الظرفية، لكن لما وضع لفظة في لا لهذا المعنى العام، لظرفية خاصة جزئية، ظرفية خاصة مثل الظرفية الموجودة بين هذا الماء وهذا الإناء، ظرفية الموجودة بيني وبين المسجد الآن، وبينكم وبين المسجد، أو بين السماعة وبين المسجد، ظرفيات خاصة واحدة، وضع لفظة في لمعنى خاص جزئي. فصاحب الإشكال يقول المعنى الحرفي جزئي خاص، جزئي مو كلي، هو الخاص والجزئي لا يقبل الصدق على كثيرين، فإذا كان لا يقبل الصدق على كثيرين إذن لا يقبل الإطلاق والتقييد، الإطلاق والتقييد من شؤون المعاني الكلية، إذا المعنى كلي يعني قابل للصدق على كثيرين يمكن فيه الإطلاق ويمكن فيه التقييد، إذا إذا أطلقته من دون قيد خب يسري إلى كل أفراده. مفهوم الكلي، مفهوم الإنسان مفهوم كلي قابل للصدق على زيد وعامر بك، فإذا ما قيدته أطلقته فيشمل كل أفراده. أكرم الإنسان ويشمل زيد وعامر، أسود وأبيض، حور وعبد، عالم وجاهل، يشمل كله. إذا ما أطلقت قيدته قلت أكرم الإنسان العادل، يختص بالأفراد العادلة من هذا الكلي. فالإطلاق وكذلك التقييد من شؤون المفاهيم الكلية، المفاهيم الكلية القابلة للصدق على كثيرين تقبل الإطلاق وتقبل التقييد. أما تعال إلى المفهوم الجزئي، زيد، زيد هذا بعد ما يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد. زيد هو زيد، هو شيء جزئي واحد. زيد لا معنى للإطلاق فيه، لأن لا يقبل الصدق على كثيرين، ما إلى أفراد. فإذا ما يقبل الصدق على كثيرين إطلاق ما به، تقييدا ما به. زيد المقيد بقيد ما له معنى، زيد زيد بعد. فالمعاني الحرفية إذا كانت جزئية غير قابلة للصدق على كثيرين، إذن غير قابلة للإطلاق وغير قابلة للتقييد. خب تعال إلى هذه النسبة، النسبة الطلبية التي تدل عليها كلمة سلي. هاي النسبة، هاي المعنى خاص، لأن صار قرار أن معاني الهيئات مثل معاني الحروف، الموضوع له فيها خاص جزئي. نسبة خاصة بين ماذا؟ بين الصلاة وبين المخاطب. هذه النسبة خاصة جزئية مثل زيد الجزئي، لا يقبل الصدق على كثيرين. إذن كيف يقبل الإطلاق وكيف يقبل التقييد؟ مقابل للتقييد، بحيث نقول أن هذه النسبة الطلبية اللي هي مفاد هيئة صلي، هذه مقيدة أو مشروطة بالاستطاعة، بحيث تكون الاستطاعة شرطا للوجوب، شرطا لهذه النسبة الوجوبية، هذه النسبة الطلبية التي استفدناها من هيئة إفعال. ما هذا معنى؟ هذه النسبة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد ولا يقبل الإطلاق أيضا. فكيف نقيده بالاستطاعة أو بأي شيء آخر أو بزوال الشمس مثلا؟ هذه النسبة الطلبية بين الصلاة وبين المكلف لا يمكن تقييدها أو إشراطها بالزوال، بحيث نقول صل إن زالت الشمس، بحيث يكون الزوال شرطا للوجوب. لا يمكن. ليش؟ لأن الوجوب استفدناه من هيئة صلي، وهيئة صلي تدل على الوجوب بنحو المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي نسبة، والنسبة معنى جزئي خاص، والخاص والجزئي لا يقبل الإطلاق ولا يقبل الاشتراط والتقييد. إذن لا يمكن إبراز الوجوب المشروط من خلال صيغة إفعال. هذا هو الإشكال الموجود، الإشكال العقلي الموجود حول إبراز الوجوب وإنشائه من خلال هيئة صلي أو أي هيئة أخرى، ماكو فرق، هيئة صلي أو هيئة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، هم هيئة، هم هيئة. كل هيئة يراد استفادة الوجوب منها يأتي هذا الإشكال، وهو أن الهيئة معناها حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، لا يقبل الشرط، لأن لا يقبل الإطلاق ولا يقبل الشرط والتقييد. خب إذن يتعين أن نقول عندما يقول صلي إن زالت الشمس، هاي إن زالت الشمس ما ترجع إلى مفاد هيئة صلي، مفاد هيئة صلي ما يقبل الاشتراط، يرجع إلى مفاد مادة تصلي يعني الصلاة. إنزالة الشمس الزواج راح يصير شرط الواجب يعني شرط الصلاة نفسها مو شرط الوجوب. فالقيد دائما يرجع إلى مفاد المادة ولا يمكن أن يرجع إلى مفاد الهيئة. بالتالي الشرط يكون شرطا للواجب وليس شرطا للوجوب. إذن فالوجوب المشروط ما ممكن، ما ممكن إثباتا، مو ما ممكن ثبوتا، ثبوتا محلولة القضية كما تقدم، لكن إثباتا في عالم الإثبات وفي عالم الدلالة وفي عالم الكلام لا يمكن. خب هذا الإشكال، هناك تقريبان له يعني لبيانه وتقريبه إلى الذهن. التقريب الأول هو هذا الذي أشرنا إليه الآن، وهو أن الإطلاق والتقييد إنما يعرضان على المفاهيم الكلية القابلة في أنفسها للانطباق على كثيرين. المفاهيم الكلية هي التي تتسع تارة من خلال الإطلاق وتتضيق تارة أخرى من خلال التقييد، مثل مفهوم الدار، مفهوم الإنسان، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر أو أي شيء آخر. هذا قد يتسع بالإطلاق، إذا أطلقت ما قيدت خب الدار واسعة، الدار مثلا كمكان تتسع تشمل كل أفراد الفرد، وإذا ضيقته قيدته يتضيق يشمل فقط الأفراد المقيدة. الدار مثلا الجديدة يشمل فقط الدور الجديدة، بعد ما يشمل الدور القديمة مثلا أو أي قيد آخر. فالمفاهيم الكلية القابلة للصدق على كثيرين قابلة للاتساع تارة من خلال الإطلاق وقابلة للتضيق من خلال التقييد. أما المفاهيم التي لا تقبل الانطباق على كثيرين أبدا، مفاهيم جزئية يعني أفراد معينة مشخصة، لا يعقل فيها إطلاق ولا تقييد. والمعنى الحرفي كما تقدم في بحثنا الحرفي من هذا النوع الثاني، يعني المعنى الحرفي جزئي لا يقبل الصدق على كثيرين، حيث أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع لها الخاص. الموضوع له في باب الحروف خاص جزئي، فالمعاني الحرفية أمور خاصة جزئية، والهيئات مثل المعاني الحروف، وحينئذ لا تقبل الإطلاق ولا تقبل التقييد. خب هذا هو التقريب الأول، وخلاصته أن المعنى المستفاد من هيئة صلي أو أي هيئة أخرى يراد جعلها دليلا على الوجوب، هذا المعنى معنى حرفي، والمعنى الحرفي خاص وجزئي ولا يقبل الإطلاق ولا التقييد. هذا التقريب هل هو صحيح أو هو باطل؟ لا بد من دراسته. ونحن ذكرنا في بحث المعنى الحرفي أن هناك معنيين للجزئي. عندما نقول المعنى الكذائي جزئي مو كلي، هناك معنيان للجزئي يجب أن لا نخلط بينهما. المعنى الأول للجزئي في مقابل الكلي، الكلي قابل بالصدق على كثيرين، قابل للانطباق على كثيرين. الجزئي لا، ليس قابلا للانطباق على كثيرين، ليس منطبقا إلا على فرد واحد. مثل إنسان كلي، زيد جزئي. كلمة زيد لها مفهوم جزئي، يعني مفهوم لا يقبل الانطباق إلا على فرد واحد. أما كلمة إنسان لها مفهوم واسع يقبل الانطباق على زيد وعلى عامر وعلى باك وعلى الأسود وعلى الأبيض وإلى آخره. هذا أحد معني الجزئي، يعني الجزئي في مقابل الكلي. وهناك معنى آخر للجزئي عبارة عن يعني خاص بشيء معين، مو أنه ما يقبل الانطباق على كثير، قد يقبل الانطباق على كثير لكنه خاص بشيء معين. وما قلنا في معاني الحروف من أن المعنى الحرفي خاص، نقصد به هذا المعنى الثاني. المعنى الحرفي خاص مو معنى أنه مو كلي، ما يقبل الانطباق على كثيرين، ما يقبل الإطلاق والتقييد، لا. المعنى الحرفي خاص يعني خاص بطرفه. المعنى الحرفي نسبة، والنسبة مختصة بطرفيها، كل نسبة مختصة بطرفيها. مثلا الآن في هذا المسجد الشريف توجد نسب كثيرة ظرفية بين المسجد وهذا الفرش، نسبة ظرفية موجودة بين المسجد وهذا الظرف وهذا الفرش، نسبة ظرفية موجودة بين المسجد وهذه السماعة، بين المسجد وهذا الكتاب، بين المسجد وهذه المدفع، بين المسجد والشيخ، بين المسجد وبيني، بين المسجد وبين كل واحد من الموجودات الموجودة في هذا المسجد توجد نسبة ظرفية. وكل نسبة خاصة، خاصة يعني شنو؟ يعني مختصة بطرفيها. هذه النسبة الموجودة الآن بين هذا الإناء وبين المسجد، هذه نسبة مختصة بالإناء والمسجد، خاصة يعني متقومة بطرفيها. إذا بدلنا أحد طرفيها أو كلها طرفيها تتبدل النسبة. إذا الإناء شلنا سوى فرش صار نسبة أخرى بين الفرش والمسجد، غير النسبة الأولى الموجودة بين الإناء والمسجد. إذا تبدل أحد طرفي النسبة أو كلاهما تتبدل النسبة. فكل نسبة هي خاصة يعني مختصة بطرفيها. هذا معنى قولنا المعنى الحرفي خاص. خاص مو يعني جزئي، خاص يعني مختص بطرفيه، متكون بطرفيه. إذا تبدل طرفاه أو أحد طرفيه على الأقل تبدل، هو صار شيء آخر، صار نسبة أخرى. بين الماء والإناء توجد نسبة ظرفية. إذا الماء بدلنا الإناء نفس الإناء لكن ما خلينا الإناء خلينا به نفس، تبدلت النسبة. النسبة الموجودة بين الماء والإناء غير النسبة الموجودة بين النفس والإناء. كل نسبة من النسب هي خاصة يعني مختصة بطرفيها. خب الوقت انتهى، البحث صلة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.